عليك بغير إذن فحبسته بحصات فسقط عينه لم يكن عليك جناح. وعن سهل بن سعد أن رجلا اصطرع في حجر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدراس في يده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر في لطمست بها في عيني. متفق عليهما، وهذا أولى مما ذكروه. نعم، هذا من باب الحفاظ على حرمة المسلمين وعلى عدم جواز الاطلاع على عورات الناس، فإن إيذاء الإنسان الاعتداء عليه بالقتل أو بالجرح أو بإتلاف ماله محرم، لكن إذا أتى الإنسان ما يوجب هذه الإنزال هذه العقوبات به فإنه لا حرمة له. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن من فعل ذلك، يعني من اطلع في دار قوم بغير إذنهم فرموه بحصات أو نحوها فسقطوا عينه، ذهبت عينه، لا يعتبر هذا من الجناية التي يؤاخذ بها صاحب الدار، لأن هذا اطلع على عورات لا يحل له الاطلاع عليها. وقد ورد في هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ما رواه أبو هريرة، وروي أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا في بيته يحك رأسه بمدرأس، فجاء رجل فنظر من ثقب في باب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر في لطعنت بها في عينك. وهذا تشريع يدل على أن من فعل ذلك لا حرمة له، لا حرمة له، لأنه هو المعتدي. وهذا يدلنا على وجوب احترام حقوق الآخرين وعلى صون العورات وعلى كف النظر عما لا يجوز النظر إليه، فإن الإنسان في بيته قد تنكشف بعض عوراته أو بعض الأمور التي لا يود أن يطلع عليها أحد، فلا يجوز للإنسان أن يتقصد النظر إلى مثل هذه الحالات ولا أن يتتبع عورات المسلمين، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. فلو أنهم رموه، قذفوه بحصاه، ضربوه، ففقعوا عينه هذه التي تنظر، فلا حرمة له ولا حق له في المصالحة. مسألة: بين عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها، لما روي عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا يدية لك. متفق عليه. هذا بنفس الحديث، لأن العض هنا اعتدى على المعضود وذاك أراد أن يدفع عن نفسه فانتزع يده، فإذا سقطت ثنايا العاض هذا بفعل الآخر بفعل النزع ومحاولة التخلص فلا شيء له، لأن هذا الأسلوب وهذا العض هذا من فعل الحيوانات وليس من فعل بني آدم، فمن فعل ذلك فانتزع المعضوض يده منه فسقطت ثناياه بسبب هذه العضة النزعة فلا شيء له في ثناياه، مع أنها لو سقطت في مقاتلة أو في عدوان آخر لوجب ضمانها. يعني لو أن إنسانا اعتدى على آخر فضربه ضربة فأسقط ثناياه فإنه يجب فيها القصاص أو الدية، يجب فيها القصاص أو الدية، لكن هنا سقطت لأن العض فيه اعتداء فلا حرمة له للعض ولا ضمان لأسنانه التي سقطت بسبب العض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. وعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل من ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفسه أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، وهم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام بتأويل سائر، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جميع الجيش، فهؤلاء هم البغاة. فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم عنه. واجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم على قتال البغاة، وقاتل أبو بكر مانع الزكاة، وعلى قاتل أهل البصرة، وعلي قاتل أهل البصرة يوم الجمل، وأهل الشام يوم الصفين، وأهل النهروان. وروى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنقا آخر. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وفي حديث عرفجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هناك وهناك. فرفع صوته: ألا من خرج على أمتي وهم جميع تضرب عنقه بالسيف سائلا من كان. فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته، وجبت معونته لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة. وكذلك من ثبتت إمامته بعهد الذي قبله، فإن أبا بكر عهد إلى عمر فأقرت به الصحابة وأجمعوا على قبوله، فصار إجماع. ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أقروا له بالطاعة وبايعوه صار إماما، يحرم قتاله والخروج عليه، لنا في ذلك من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله: من خرج على أمتي وهم جميع تضرب عنقه بالسيف كائنا من كان. وينبغي ألا يقاتل البغاة. البغاة هم من ذكرهم المؤلف هنا، الفئة التي لها منعة ولها قوة، لا يتحقق كونهم بغاة إلا إذا كانت لهم شوكة، لهم قوة، وخرجوا يريدون إزالة الإمام من منصبه، فئة من المؤمنين. البغاة من المؤمنين، من أهل الحق، أهل الحق هم المؤمنون، فهؤلاء فئة منهم خرجوا عن الإمام بتأويل سائر، لهم تأويل، تأولوا أن هذا الإمام فعل أمرا تسقط به إمامته، أو أن هذا الفعل الذي فعله مما يوجب الخروج عليه. قد جاء في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهؤلاء ظنوا مثلا أن أمرا من أمور الكفر البواح، وليس كذلك، فخرجوا على الإمام. والمفترض في الإمام أن يكون مع المؤمنين، أن تكون الجماعة المؤمنة كلها كيانا واحدا مترابطا، وهذا هو المقصد الأسمى في شأن الإمامة وشأن الولاية في الإسلام، أن يكون المؤمنون جميعا تحت راية واحدة، لأن هذا أدعى للقوة وأدعى للتراحم وأدعى للتعاون وأدعى للتناصر. أما حين يتفرقون أشتاتا فإن هذا يضعف قوتهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالاجتماع فيه من القوة ما ليس في الافتراق، والله سبحانه وتعالى يحب لعباده المؤمنين أن يكونوا كذلك. لكن إذا خرجت جماعة من المؤمنين على الإمام وكانت لها قوة تأولوا في الخروج هذا، فإنهم هم البغاة حينئذ. ماذا يجب على جماعة المؤمنين الباقين مع الإمام؟ يجب عليهم أن يقاتلوهم حتى يردوهم عن بغيهم هذا، وهذا لا يكون إلا بعد المفاهمة معهم. عليهم أن يتفاهموا معهم، أن يراسلوهم، أن يبينوا لهم، أن يوضحوا لعل لهم شبهة فيستطيعون إزالتها، كما صنع عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما ناظر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. فرجعت جماعة منهم قبل القتال اقتنعوا بخطئهم فعادوا وانحازوا عن بقية الخوارج، وأما البقية فأصرت على موقفها فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا يجوز بدءهم بالقتال قبل أن يرسل الإمام إليهم من يتفاهم معهم لعل لهم شبهة فيزيلها، أو لعل لهم مطلبا عادلا فيحققه، ثم بعد ذلك ينظر في مسألة الحرب بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يعني رجعت إلى الحق فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لاحظوا أيها الإخوة أن أخوة الدين فوق أخوة النسب، والله سبحانه وتعالى عظم شأن الأخوة الإيمانية ولم يسقطها حتى بين المتحاربين. إذا كانوا من المؤمنين فإن حربهم لإخوانهم لا تسقط حق الأخوة. قال: أصلحوا بين أخويكم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وصف إحدى الفرقتين بماذا؟ بأنها باغية. قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهنا هؤلاء إذا خرجوا على الإمام ولهم تأويل ولم يقتنعوا فإنهم يقاتلون حفاظا على وحدة المسلمين. من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقهم، وإذا بوع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن من حصلت له البيعة أولا حصل عليه استماع الكلمة، فالذي جاء بعده هذا مفرق لكلمة المسلمين، فالمصلحة تقتضي قتله حتى يبقى المسلمون جماعة واحدة لهم إمام واحد، حتى لا يحصل التفرق وحتى لا يحصل التنازل. والمؤلف هنا أشار إلى الطريقة التي تحصل بها الولاية الشرعية. الطريقة هي اختيار المسلمين من أهل الحل والعقد لإمام معين، كما حصل ذلك لأبي بكر رضي الله عنه. فمن حصل له ذلك وجب على كل المسلمين الطاعة له والانقياد، ولم يجد الخروج عليه، ومن خرج عليه ولم يقبل أن يرجع وجب قتاله، وجب على المسلمين أن يقاتلوا. وكذلك تثبت الولاية الشرعية بالعهد من الإمام الأول، يعني لو أن الإمام الأول الذي ثبتت له البيعة من عموم المسلمين أوصى قال الخليفة بعدي أو الإمام بعدي فلان، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر، فإن هذا مما يثبت له حق الولاية على المسلمين، لأن الخليفة الأول أو الإمام الأول إمام حق، وقد اختاره المسلمون لما يرون فيه من الخير والصلاح والقدرة على إدارة الأمور. فإذا اختار لهم من يخلفه وجب عليهم أن يطيعوه في هذا. ثم بعد ذلك إذا لم يكن هذا ولا ذاك، لا يوجد بيعة عامة اختيار من الناس ولا يوجد عهد من الأول، وجد إنسان قوي وهذا هو المتغلب الذي يسميه العلماء إمارة المتغلب، استطاع أن يقهر من هم موجودون من أمثاله من الأمراء والولاة والحكام حتى استطاع أن يستتب له الأمر، فإن هذا تجب الطاعة له حقنا لدماء المسلمين. لأن الآن لو ذهبنا نبحث ونقول له أنت لست أحق بمن هو أحق منك سيرفض وسيقع نزاع من جديد وستسيل دماء المسلمين. فلذلك حفاظا حقنا لدماء المسلمين وحفظا لمصالحهم أوجب الشرع الطاعة لهذا حتى وإن أخذ الإمامة بغير عهد وبغير بيعة، ما دام أنه قد استتب له الأمر وهدأت الأمور وانقمعت الفتنة يجب على المسلمين أن يطيعوه وأن يذعنوا له، والذي يخرج عليه بعد أن تستتب الأمور حكمه حكم من يخرج على الإمام الذي ثبتت له البيعة أو أوصى به الإمام الأول. فلا يجوز الخروج على من استتب له الأمر وصلح على اجتمع عليه الناس حتى وإن أخذها بالقوة، لأنه بعد أن استتب له الأمر استقرت الأحوال وحقنت الدماء وأمنت السبل، فلا يجوز لأحد أن يخرج. من خرج اعتبر شاقا لعصى الطاعة واعتبر متسببا في إراقة دماء المسلمين وفي إشاعة الفوضى وفي إشاعة العدوان. فلذلك يجب على المسلمين حينئذ أن يسعوا في ردع شره إن قبل بالعودة من غير قتال، وإلا فيجب عليهم أن يقاتلوه حتى يبقى أمر المسلمين مجتمعا. وينبغي ألا يقاتل البغاة حتى يراسلوا فيبعث إليهم من يكشف لهم الصواب، فإن لجوا قاتلهم، لأن الله سبحانه بدأ بالإصلاح فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقد روي أن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجبل وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بالقتال، ثم قال إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. ثم سمعهم يقولون الله أكبر يا فارات عثمان، فقال اللهم أكف قتلة عثمان على وجوهه. وروى عبد الله بن شداد أن عليا بعث إلى الحرورية عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله عز وجل 3 أيام فرجع منهم 4000، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، فإن أبوا وأمكن دفعهم بدون القتال بما هو أسهل لم يجد قتلهم، لأن المقصود دفعهم لا قتلهم. نعم، هذا حكمهم حكم من خرق الصائل الذي يخرج على الإنسان ويعتدي عليه، فإن له أن يدفعه بأسهل ما يندفع به، فإن نفع فيهم الوعظ والتخويف فإنه لا يجوز قتاله، وإن نفع أمكن الإمام أن يحبسهم وأن يستولي عليهم بدون قتل فإنه لا يجوز له قتلهم. لكن إذا لم يجد وسيلة إلا أن يقاتلهم فإن له أن يفعل ذلك هو والمؤمنون الذين معه. وقد ثبت هذا من فعل أولا بالقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فقدم مسألة الصلح على مسألة القتال، ثم قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ليس المقصود استئصال شأفتهم ولا إذهابهم بالكلية، بل المقصود ردعهم عن الظلم. قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى يعودوا إلى الصراط السويم، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وقاتل أهل السفين وهو الإمام الحق، والآخرون بغاة تأولوا في الخروج عليه، تأولوا بسبب المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه فخرجوا عليه. فهو قبل المعركة أرسل إليهم من ينافقهم ومن يخوفهم، فعندما عزموا على القتال قاتلهم وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بالقتال حتى يبدأوهم، فإذا ما بدأوا القتال قاتلوهم. وكذلك فعل مع الحرورية وهم الخوارج عندما أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فناظرهم 3 أيام فرجع منهم 4000 اقتنعوا، وأما البقية فأصروا على القتال فقاتلهم علي رضي الله عنه. لا يجوز للإمام أن يبدأ بالقتال قبل أن يسلك كل السبل المشروعة في سبيل إطفاء نار الفتنة وحقن الدماء، لأن عواقب الفتنة ليست مضمونة عواقب الفتنة، قد يبدأهم بالقتال فيتسع إطار هذه الفتنة وتدخل أطراف أخرى في هذه الفتنة، قد يحمى لهؤلاء يعني يتعصب لهم بعض من هم مع الإمام، ربما كانوا أقارب لهم أو ربما كانت بينهم علاقات أو ربما اقتنعوا في النهاية برأيهم، وقد يحدث من هذه الفتنة أيضا أن يتغلب هؤلاء البغاة لا سمح الله على الإمام وعلى من معه، فلذلك وجب استنفاذ كل الوسائل الممكنة لردع شرهم والقضاء على هذه الفتنة قبل البدء بالقتال. لكن التعجل في القتال ليس محمودا لا شرعا ولا عقلا، بل لا بد من أخذ كل السبل سلوك كل السبل التي تؤدي إلى إنهاء هذه الفتنة قبل البدء في القتال. مسألة: إن آل ما دفعوا به إلى قتلهم فلا شيء على الدافع من إثم ولا ضمان، لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من مال لا يضمن، لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى. نعم، يعني لا ضمان على إحدى الطائفتين ما دام أنه حال المعركة من قتل من هؤلاء ومن هؤلاء من أهل البغي ومن أهل العدل، لا ضمان فيه على إحدى الطائفتين. لو وقع الصلح بعد ذلك فإنه لا ضمان لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. مسألة: وإن قتل الدافع كان شهيدا لأنه قتيل في حرب أمر بها وأثيب عليها فكان شهيدا كقتيل الكفار. مسألة: ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا يدفف على جريح ولا لا يدفف على جريح ولا يبنك ولا يفتك ستر ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر. وعنه أنه ودى قوما من بيت المال قتلوا مدبرين. وعن أبي أمامة قال: شهدت 60 فكانوا لا يجهدون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يقطع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيهم. ولأن المقصود كسبهم ودفعهم وقد حصل فلم يجد قتلهم كفارة. يعني هؤلاء مع كل ما أحدثوه من فتنة وظلم لا زالوا في دائرة المسلمين، فلا يعاملون معاملة الكفار. من هرب وولى منهم لا يتبع، ومن كان جريحا لا يجهز عليه فيقتل، وما تركوه من أموال لا يعتبر فيئا، لا يعتبر غنيمة كغنائم الحرب بين المسلمين وبين الكفار، ومن دخل بيته لا يدخل عليه ولا يتسور عليه، لأن المقصود ما هو بهذه الحرب؟ كف شرهم. فإذا هربوا وانقمعوا وانهزموا فإننا نكتفي بهذا، لكن لا يعاملون معاملة الكفار، ولا ينبغي أن تقسم أموالهم ولا أن تسبى ذراريهم، لأن هذا إنما يفعل بمن؟ بالكفار. وكذلك إذا وجد فيهم جريح لا يجهز عليه، لأنه ربما تاب لأنه ربما تاب فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا أدبر أحد منهم هرب وفر وولى لا يتبع لا يتبع. وكذلك إذا أسرنا منهم ناسا فإنا لا نقتلهم لا يقتل أسيرهم، لأن المقصود كما ذكر المؤلف دفع شرهم ورجعهم، فإذا ارتدعوا فلا حاجة بنا إلى أن نفعل هذه الأشياء. مسألة: ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، ولا نعلم بين أهل العلم في تحريم ذلك خلافا، ولما سبق من حديث أبي أمامة وحديث ابن مسعود، ولأن قتالهم إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة للدفع كالصائم، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة. لأن الإنسان بالإسلام يعصم دمه وماله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهنا هؤلاء مسلمون فدماؤهم معصومة وأموالهم وأعراضهم معصومة، فلا يجوز أن يعتدى إلا على بالقدر الذي يدفع به شرهم. فأذن الله سبحانه وتعالى بقتاله بجرح أو بقتله للحد الذي يندفعون به، ويبقى ما عداها من ذرياتهم وأموالهم على أصل الأسماء، فإنهم معصومون بالإسلام، لكن بسبب خروجهم على الإمام الحق يقاتلون حتى يندرئ شرهم، ولا يلزم من قتالهم إباحة أموالهم وإباحة ذراريهم، فإنهم لا يزالون على أصل الإسلام ولا يزالون معصومين بإسلامهم الأول. مسألة: ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، بقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فنصلى عليهم، ليغسلون كما لو لم يكن لهم فئة، فإن المخالف يسلم في هذه الصورة. هذا أيضا من الأحكام الثابتة لهم بسبب إسلامه، أنهم يغسلون ويكفنون الموتى منهم القتلى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وهذا دليل على أنهم ليسوا كفارا. لكن هل هم شهداء؟ يقول لا، ليسوا شهداء، لأنهم لو كانوا شهداء الشهيد هل يغسل؟ لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بالشهادة. لكن هؤلاء ليسوا شهداء لأنهم بغاة خرجوا على الإمام الحق، فهم أصحاب معصية، لكن هذه المعصية لا توجب لهم الخروج من الملة، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وهؤلاء لا يزالون ممن يقولها، فيثبت لهم هذا الحق، لكن ليسوا شهداء، فلا نقول إن هؤلاء شهداء لأنهم مسلمون فندفنهم بدون غسل وبدون صلاة، لا، لأن هؤلاء عصوا، فعملهم هذا ليس عمل الشهيد وإنما هو عمل العاصي، لكنهم لا يزالون مسلمين، فلذلك نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم. مسألة: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، أما البغاة فلأنه قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان، وأما أهل العدل فلا يلزمهم ذلك أيضا لأنهم فعلوا ما يجوز لهم فعله، فلم يلزمهم شيء للباغين لأنهم متعدون بقتلهم بقتالهم. مسألة: وما أخذه أهل البغي حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو قرات لم يعد عليه، يروى ذلك عن أبي عمر وسلمة بن الأكوع، ولأن علي رضي الله عنه لما غار على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه، ولأن في ذلك مشقة شديدة، إنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة، فإذا ظهر الإمام على البلد فذكر أرباب الأموال أن البغاة أخذوا زكاة أموالهم قبل قولهم. قبل. فإذا ظهر الإمام على البلد وذكر أرباب الأموال أن البغاة أخذوا زكاة أموالهم قبل قولهم ولم يستحلف نص عليه بما في إعادته من المشقة، وإنما لم يستحلفوا لأن حق الله لا يستحلف عليه. نعم، يعني هؤلاء البغاة قد يتغلبون في ناحية من النواحي ويستولون عليها ثم يحاولون تطبيق الأحكام الشرعية فيها، وقد يأخذون ما فيها من خراج أو من جزية، كان هناك ما يقتضي الخراج أو الجزية من أهل الجزية أو الخراج، وقد يأخذون الزكاة في تلك النواحي. فإذا تغلب عليهم الإمام لم يطالبهم بشيء من هذا، لأنهم هم إنما أخذوه بتأويل سائر، هم يظنون أنهم يطبقون الإسلام في هذا، ولما في ذلك من مشقة أيضا، هذه أموال عظيمة لا يمكن إعادتها، من الصعوبة بمكان إعادتها، فلا يطالبون بها لأنهم أخذوها بتأويل وهم مسلمون. ولو ادعى إنسان من أهل هذه البلاد أنه دفع الزكاة، قلنا له هات الزكاة، قال الزكاة دفعتها لهؤلاء البغاة الذين تغلبوا على البلد، نقبل قوله ولا نستحلفه على ذلك لأن حقوق الله لا يستحلف فيه.